مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس 15 من دروس شرح 40 النووية للإمام يحيى ابن شرف النووي أبو زكريا المتوفى سنة 676. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أحبة الكرام يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتمل على جوامع الأخلاق الفعلية والقولية، ويدعو إلى حسن معاشرة الآخرين، والتي هي سبب للمحبة والتآلف والترابط بين أهل الإيمان. سيكون الحديث عن هذا الحديث من خلال ثلاث محاور: المحور الأول حفظ اللسان، المحور الثاني إكرام الجار، المحور الثالث إكرام الضيف. بين النبي صلى الله عليه وسلم في المحور الأول وهو حفظ اللسان أن من الإيمان بالله واليوم الآخر أن يقول الإنسان خيرا أو يصمت، ففيه دلالة على أهمية أن يتحدث الإنسان بالخير، إما أن يكون خيرا بذاته كقراءة القرآن وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، أو خيرا بما يؤدي إليه كإدخال السرور والفرح على إخوانك وأهلك. فالمؤمن مأمور بحفظ لسانه من المحرمات وأن يقول الخير والمكرمات، فأنت بين أمرين، إما أن تقول خيرا أو تصمت وتسكت، لكن هذا السكوت لا يكون حسنا إذا كان عن منكر أو رأيت أمرا محرما، فإن هذا الصمت يكون مذموما. أما إذا كان هذا الصمت عن فضول الكلام ونحوه فهذا هو المحمود كما في هذا الحديث. ولا شك أن قول الخير أفضل من الصمت، لأن قول الخير يعد من الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الزيادة في الخير إذا صاحبها نية صالحة. وقد جاءت الأحاديث تبين خطورة اللسان، وأنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كف عليك هذا، وأشار إلى اللسان، فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث رواه الترمذي وصححه. وجاءت أحاديث أخرى تفيد الاهتمام باللسان وحفظه، كقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، رواه البخاري. المحور الثاني وهو إكرام الجار. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من خصال الإيمان إكرام الجار، وإكرام الجار على قسمين: القسم الأول الإحسان إليه كالهدية والزيارة والعيادة والابتسامة في وجهه وحفظ عرضه وغير ذلك من صور الإحسان، والقسم الثاني كف الأذى عنه كالغيبة والتلصص عليه وانتهاك عرضه وسبه ونحو ذلك من صور الأذى التي يمكن أن تقع من الجار لجاره. فمن الإيمان بالله واليوم الآخر أن يكرم الإنسان جاره بالإحسان إليه وكف الأذى عنه. وقد جاءت النصوص الشرعية في الحث بالإحسان إلى الجار، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. المحور الثالث والأخير وهو إكرام الضيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من خصال الإيمان إكرام الضيف. وقد نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على مدح مكرم الضيف والثناء عليه وحمده، وأن الضيافة من سنن المرسلين، وأن إبراهيم عليه السلام أول من ضيف الضيف. وقد جاءت النصوص الشرعية في الحث على إكرام الضيوف والإحسان إليهم كما في هذا الحديث الذي معنا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يزكي نفوسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.